شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسلين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الخطر. وبعد، فكان اخر كلامنا في اللقاء الماضي حول الشفاعة الشركية وشفاعة اهل التوحيد وكيفية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة العظمى يوم الدين. ثم اضطينا الى الحديث عن كلمة لا اله الا الله وتحقيق معناها، وذكرنا ان ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وذكرنا ان الامام البخاري رحمه الله ترجم لذلك بقوله: باب العلم قبل القول والعمل. وقلنا انه ينبغي لكل مسلم فرض عليه اول الفرائض ان تعلم معنى هذه الكلمة وتحققه في نفسك تحقيقا علميا وتحقيقا عمليا. ما معنى هذا الكلام؟ ونريد ان نتبسط في القول، لان هذه الامور ليست من طرف العلم او الامور التي تعتبر من الدراسات التكميلية على سبيل المثال، وانما ينبغي لكل مسلم ان يتعرف عليها وان يتعلمها، فهي اول واجب على العبد تجاه ربه تبارك وتعالى ان يعرف حقيقة التوحيد. فهذه الكلمة المعروفة كلمة التوحيد والتي لها فضل عظيم، ويكفي انها هي الفارقة بين الاسلام وبين الشرك. هذه الكلمة فارقة بين الاسلام وبين الشرك، وقائلها والمتحقق بها يصبح مسلما، وبدونها وبنقضها لا يصبح الانسان مسلما. ولذلك يقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. لم يقل قل، ما قالش قل، قال ايه؟ فاعلم. ولذلك لما الانسان يجي يدخل في الاسلام ما بيقولش لا اله الا الله فقط، وانما يقول ماذا؟ اشهد ان لا اله الا الله. اشهد، ما يقولش اشهد ان لا اله. هذا خطا. بعض الناس يجوا في الاذان يخطئ ويقول اشهد ان لا اله الا الله. لا، خطا، ما ينفعش. يعني ان المشدده غير ان المخففه. ان المشدده لابد يدخل بعدها اسم، لا يدخل اسمها ابدا. ولذلك لما ذكرها مشدده قال ايه؟ فاعلم ايه؟ انه، لما ذكر ان المشدده، يعني اخواننا برضه اللي مادين نحو يعرفوا الفرق ايه؟ لما يقول فاعلم انه اسم ان فين؟ الضمير الهاء اللي تعود على ربنا، يعني انه، يعني ان الله لا اله الا هو. لكن لما تقول اشهد ما بتقولش ان، انك لو قلت ان الاسم محذوف، لكن اللي يحذف اسمها ايه؟ انا المخطط بقول ايه؟ في الاخوان اللي بيأذنوا ما يغلطوش، بقولش اشهدوا ان لا اله الا مكيش، اشهدوا ايه؟ ان لا هي ان مخططة وبتضغط في الله، فيقال اشهدوا ان لا ان لا، مع ان هي مركبة من ان المخططة واللام اللي بعدها الف، اشهدوا ان لا، لكن لو وقفت على ان تقول اشهدوا ان لا، مش كده؟ فلما بتضغم مع بعضها بتقول اشهد ان لا اله الا الله، لكن لو شددتها ما تنفعش. ولذلك تيجي بقى في القران يا اذ تشهد تعلم انه لا اله الا، مش كده؟ شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. فكلمه اشهد ليه بتقول اشهد؟ ما اشهد دي معناها بقى الشروط اللي لسه هقول عليها. كلمه اشهد دي مش كلمه بسيطه، كلمه اشهد يعني شفت بعينيا وتيقنت بقلبي وصدق لساني، مش كده ولا ايه؟ يبقى كلمه اشهد هتحل محل امور كتير قوي هنتكلم عنها دلوقتي. ولذلك فيما روى في بعض الاحاديث اللي بتتكلم في المعاملات وان كانت السند ضعف، ان الرجل جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يشهد في خلاف مادي بين الاثنين، فيقول له انت، قال له انا اشهد. مين يشهد؟ قال له انا اشهد. اشهد على اثنين اختلفوا مع بعض على اثنين ثلاثه جنيه. قال له ارايت الشمس في رائعه النهار؟ شفت الشمس وهي بالنهار كده تحس ان مفيش حاجه تحجبها؟ قال نعم. قال على مثلها تشهد. يبقى الشهاده تكون ايه؟ تكون على مثل رؤيه الشمس في رائعه النهار. هل هذا امر يختلف فيه اثنان؟ يعني الشمس ظاهره يقدر يجي واحد يقول لك انا مش شايف الشمس، هذا رجل ليس له بصر اصلا. لكن الانسان صاحب البصر، اي صاحب بصر ضربت الشمس طالعه. فقال هل رايت الشمس في رائعه النهار؟ قال نعم. قال على مثلها تشهد. يبقى الشهاده تكون عن رؤيه متحققه. طب هو حد فيكم شاف ربنا؟ ابدا. لكن قال لك تشهد، قال لا اشهد، قول اشهد. طب انا ما شفتش. وانما تعلم علم يقيني كانك شايف. تعلم علم يقيني كانك ايه؟ شايف. ولذلك كانت اول صفه من صفات المؤمنين في القران التي مدحوا بها في اوائل سوره البقره. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. واول الايمان بالغيب الله. هو حد شاف ربنا؟ ولا يرى الله في الدنيا. ده حتى سيدنا موسى الكليم عليه السلام لما قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين، قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. ولذلك قال سبحانه لا تدركه الابصار، وهو يدرك الابصار، البصر ما يدركوش سبحانه وتعالى. ولذلك لا يرى في الدنيا، لان اجسامنا مركبه تركيب لا يصلح لرؤيه الله. ولذلك قال لموسى لن تراني، لكن موسى وغير موسى يعاد خلقتنا في الجنه باذن الله تعالى خلقة جديدة. إن أنشأناهن إنشاء، إنشاء جديد. الإنشاء الجديد ده يصلح للبقاء. أنت الوقت ما تصلحش للبقاء جسمك ده، ليك عمر افتراضي. عارف العمر الافتراضي اللي بيبقى للآلات وللبيوت؟ جسمك ليه عمر افتراضي. حتى لو عشت ما جاتلكش أمراض ولا حاجة، عند سن الخمسين الستين شوف بقى ايه اللي يحصل لك. وبعد كده الرجلين يحصل فيها ايه؟ والاعصاب والخشونه والعظام والعين والنظر والسمع والمخ. بعد كده يبدا الانسان يخرب جسمه، ما يقدرش يستحمل. ها جسمك كبشر لم يخلق للبقاء، ما خلقش، خلق للفناء. ولذلك ليك فتره معينه بعدها الجسم خلاص ينتهي مش كده ولا ايه؟ ويبقى رحمة بالإنسان اللي يموت لأن أجسده مش قادر يشيله والروح موجودة لكن الجسم مش قادر يشيلها. لكن في الجنة إن شاء الله وفي النار والعياذ بالله في جسم يخلق بحيث هو في جسمك أنت ده والعياذ بالله يتحمل العذاب الصرمدي أبدا بمجرد ما يلقى في النار يبقى بحر. يعني الواحد تصور لو إنسان كده ألقي والعياذ بالله في فرن من أفران الحديد والصلب مجرد ما يدخل فيه تحول إلى ذرات مش كده ولا إيه؟ تصور بقى نار جهنم والعياذ بالله لما الإنسان يدخله إيه؟ وجسمه مش حياتوه وإنما العذاب فين؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى إنسان خلق لإيه؟ للبقاء للتعذيب حتى اللي يقال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان الكافر في النار ممكن درسه يكون قد جبل احد ينقر عشان مساحه العذاب تزيد. ده الكفار والمشركين والعياذ بالله بتزيد مساحه جسمهم علشان لما تزيد المساحه بتاعه الاحساس يعذب. الانسان اهل الجنه ينعم في الجنه لكن يدخلوا الجنه على سمت على صفه ابيهم ادم عليه الصلاه والسلام كل الجنه. يبقى الجسم في الجنه يقدر ايه؟ يعيش ينعم الى ابد الابدين وظهر الدائرين. مفيش بقى عينه تتعبه ونظره جسمه يجيله كذا يجيله ضغط دم يجيله سكر مش كلام منه بقى خالص. جسم مؤهل لايه؟ للنعيم مش كده؟ ولذلك قال لا تلفه الابصار الاجسام دي لا تصلح لرؤيه الله. حتى موسى الكليم قيل لا لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. يبقى انت بتقول اشهد ان لا اله الا الله ما شفتوش لكن الايمان في القلب يقيني جعلك تقول اشهد يعني رايت. وانت تشهد على شهاده الله انت بتشهد على شهاده مين؟ على شهاده ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كانت السيده زينب زوجه النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بقولها ايه؟ بقولها زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق السبع الطراق. زوجها فين؟ في قوله تعالى في سوره الاحزاب فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها خلصت. لما قال زوجناكها بقت زوجته. ولذلك مفيش عقد بقى ويجي ايجاب وقبول بين النبي صلى الله عليه وسلم منها زي اي زوجه ثانيه ومفيش ولي يجي وتبقى الصيغه بقى بتاعت الجواز ليه؟ ما هو ربنا زوجناكها الله حكم بهذا فاصبح زوجته مش كده؟ واحد يقول طب وبيكون الجواز دي شهود ولا لا؟ طب فين الشهود؟ كل مسلم ارى القران الكريم مش انت بقى من القران يبقى شهدت على الزواج. ما هو انت سمعت زوجناكها وامنت بها فانت من الشهود. يبقى انت تشهد على شهاده مين؟ على شهاده الله مش كده ولا لا؟ شوف بقى بيقول ايه؟ يقول تعالى عن كلمه التوحيد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط. وخد بالك عشان التركيب لما نفهم في القران نبقى عارفين ايه معناه. شهد الله مين اللي شهد؟ يبقى ربنا ما انقذوش انك انت تشهد. لا انت شهادتك تيجي بعد كده. شهد الله انه لا اله الا هو. يبقى مين شهد ان لا اله الا الله في الاول؟ الله. وكفى بالله شهيدا مش كده؟ شهد الله بعد شهادة الله من شمال الذي يشهد؟ الملائكة. لأنهم أهل العلم وأهل الخبرة. يبقى شهد الله أنه لا إله إلا هو. والملائكة الملائكة مش معطوفة على إلا الله. لا. أنه لا إله إلا هو لبن قصير في موضوع الشهادة. لكن شهد الله واحد من التطوير ليه ربنا قال شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه. ليه ما قالش شهد الله؟ ما هو الترتيب دي بقى في ذهن الانسان وترتيب المعنى شهد الله والملائكه واولو العلم وشهدوا بايه؟ انه لا اله الا هو قائما بالقسط. ده الترتيب. واحد يقول طب ليه القران والصوت معجم على اعلى مستوى ما يسموش البشر لا الجن ولا الجن. ليه ربنا عمل كده؟ شفت اعجاز القران يقول لك على الشاهد من اعظم الشاهدين الله فيذكر اولا ثم المشهود عليه اعظم من الشاهدين بعد كده. مش كده المشهود عليه ايه؟ انه لا اله الا هو. طب وايه القضيه دي اعظم ولا الشاهدين؟ استثناء الله هذه القضيه اعظم تتقدم اولا لان دي اهم حاجه. فذكر الله اسمه اولا ثم ثنى بايه؟ او التقدير بموضوع الشهاده شهد الله انه لا اله الا هو. بعد كده عشان يبين قيمه المخلوقات دي وان كانت هذه المخلوقات عبيد عند الله فقال بعدها والملائكه واولو العلم بعدها قال قائما بالقسط ان ربنا سبحانه وتعالى قائم بالقسط قائم على كل نفس بما كسبت. كل العباد ارواحنا بيد الله مش كده نفوسنا بيد الله مطائرنا بيد الله ولذلك كانت حياته الحياه الكامله ولذلك كان اسمه الحي الايه القيوم. انت حي بس مش قيوم انت حي تستمد حياتك وتستمد قيامك من حق من ايه من قيوميه الله ان شاء اماتك وان شاء اقامك وان شاء افناك. يقدرش يعمل حاجه غير باذنه مش كده ولا لا؟ وذلك كان الحي الايه القيوم قيم على كل نفس قيم على الكون كله يمسك السماوات والارض ان تزولا مش كده ولا لا؟ الملائكه ارواحهم بيد الله نفوسهم بيد الله في الشيء يحدث في الكون لا الا باذنه سبحانه وتعالى. فقد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائمه بالقدر. ولذلك لما يتطرق الى الشهاده برساله محمد عليه الصلاه والسلام يقول كلاما شبيها بهذا يقول في سوره النساء لكن بعد ان تكلم عن رب اليهود بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اعترافهم بها مع انهم يعرفونه كما يعرفون ابنائهم قال لكن الله يشفعك من هؤلاء فكل الذي فوق التراب تراب لكن الله يشهد لكن ذي الاستغراق لكن الله يشهد يشهد بماذا؟ بما انزل اليك انزله بعلمه ومن ثاني يشهد والملائكه يشهدون. طب والملائكه ايه قيمه شهادتهم؟ قال لك خلي بالك وكفى بالله شهيدا. هو في حد محتاج بعد شهاده الاشهاده؟ ولذلك في سوره ال عمران قد شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالصدق. فاعتقد بشهاده اولي العلم ولا اولي الجهل؟ اولي العلم. ولذلك شهد الله يبقى انا اشهد بشهد على شهاده الله يبقى كاني شفت ايه؟ بعينيا كاني شفت لان الشهاده من الرؤيه مش كده؟ حتى العلم القوي العلم اليقيني يؤتى له بلفظ القران الكريم بلفظ الرؤيه البصريه مع انه الانسان لما بيعلم مساله معينه بيعلمها بعينيه ولا بقلبه؟ ومن وراء كان البصر والبصيره البصيره دي بالقلب لكن البصر ده بالعين. شوف ربنا لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كل مساله شافها بعينيه؟ قال لك رؤيته القلبيه وعلم اليقين وصل لدرجه انه شايف الحاجه بعينيه شايف الشيء بعينيه. انت تؤمن بالملائكه؟ نعم اؤمن بالملائكه كاني شايفها بعينيه. اؤمن بالجنه كاني شايفها بعينيه. اؤمن بالنار كاني شايفها بعينيه. اؤمن بالصراط اؤمن بعذاب القبر اؤمن بجهنم مفيش شك ابدا. فلذلك كانت الكلمه النفيسه اشهد الف واحد اشهد يعني علم يقين. ولذلك العلماء قالوا ايه؟ ان هذه الكلمه لها شروط مش تقولها وخلاص لا الكلمه دي لها شروط. اول الشروط العلم ثاني الشروط اليقين الثالث الصدق. يبقى الاولى العلم اليقين الصدق خلي بالك بعد كده القبول، بعد كده ايه الانخياط، بعد كده المحبة، ولابد من الاخلاص. دي كام؟ سبعة. سبع شروط لهذه الكلمة دي. انت دايما تدرس ويقول لك ايه اركان الصلاة كام، طب شروط صحة الصلاة ايه، مش كده ولا لا، واجباتها ايه، نواقضها ايه، نواقض الوضوء ونواقض كلمة لا اله الا الله، نفس الكلام ده اللي هي اعلى، لان لا صلاة لك بدونها، لا صيام لك بدونها. دايما يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى بينادي عشان يوضيك، يعلمك الوضوء، بينادي عليك بايه، بصفة الايمان، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كنت بيناديك بصفة الايمان. وذلك كان اول شيء تتعلمه قبل كل ده التوحيد. لا تشوف بيقول ايه، يقول لك اول حاجة في الكلمة دي وانت بتقول العلم تبقى عارف معناها. واحد يقول طب تعرف بقى معناها، مادام هتقول شروطها العلم وشروطها اليقين وشروطها الاخلاص وشروطها الصدق وشروطها القبول وشروطها الانقياد وشروطها المحبة، يبقى نعرف ايه العلم ده، يبقى اعرف معناها. ما معنى كلمة لا اله الا الله؟ معناها لا نافية للجنة. العلماء بتوع النحو بيقولوا لا نافية للجنة، اسمها محذوف. تقديره ايه؟ بعض الناس يقول لك يعني لا اله موجود الا الله، هذا خطأ، لان الالهه الموجوده كتير لكنها الهه ايه؟ مصدر. الهه ايه؟ كما اغنت عنهم الهتهم التي كانوا يدعون من دون الله. يبقى الالهه ما اغنتش عنهم، لكن دي الهه حقيقيه ولا الهه مصدر؟ مصدر. ومش فرعون قال لقومه لا علمت لكم من اله غيري، وقالوا خلاص احنا مصدقين، فاستخف قومه فاطعوا، وقال انا ربكم الاعلى. هذا كلام قيل وليس كل كلام يقال صدق او له حق من الحقيقه، مش كده ولا لا؟ ففي الهه كتير بس مكذوبه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الله واحد لا شريك له، وكان المشركين يقولوا ان ربنا اللي خلق ورزق ويدبر ويفعل، قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب، مش كده ولا لا؟ اجعل الالهه كل الالهه بقت اله واحد، ايه الكلام ده؟ بعد كده ما سمعنا بهذا في المله الاخره، حتى المله الاخره خلفتها، انت خلفت الدنيا كلها، حتى المله الاخره، المله الاخره اللي هي مله مين؟ المسيح عليه السلام. قالوا اتباع المله الاخره بيقولوا ثلاثه، الله ثلاثه مش واحد. لا سمعنا بهذا في المله الاخره من هذا الا اختلاق، انزل عليه الذكر من بيننا، يعني ربنا جاب الناس دي كلها واخبرك انت بتبني الناس دي كلها، شوف بص الاحتقار وقله الادب مع الله ومع انبياء الله ورسله الاخر. وطبعا هذه الجبله كما قال الله تعالى عن هؤلاء اتوصوا به من هم قوم طاغون، بكل مله وكل قوم وكل زمان يقول للرسل هذا الكلام ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. اللي اتقال لك اتقال للرسل اللي قبل منك، مش كده؟ ان هذا الا خلق الايه؟ الاولين، ده خلق الاولين. قله الادب اللي كان عليها قوم عاد، قله الادب اللي كان عليها قوم ثمود، قله الادب اللي كانت مع قوم موسى، نفس الكلام هم هم، ان هذا الا ايه؟ خلق الاولين. خلق الاولين يعني الاخلاق بتاعتهم القديمه في تكذيب المرسلين واتهام المرسلين بالجنون وبالشعر وبالكهانه وبالكذب، مش كده ولا لا؟ اول شيء يؤمن به الانسان يعرف معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله في ركنين، الركن الاول النفس، الركن الثاني ايه؟ الاسلام. مش الصلاه ليها اركان؟ والكلمه دي ليها اركان، فيها كلمه التوحيد فيها ركنين. الركن الاول النفس، بتنفي كل الالهه لانها بطلت، يبقى النفس الجزء الاول نفس، الجزء الثاني الركن الثاني ايه؟ الثالث. وتثبت كل الالوهيه لمين؟ لله وحده الحق، اله الحق، مش كده ولا لا؟ يبقى نفي واثبات. والنفس زي ما يقول العلماء تخليه وتحليه، في الاول انت بتخلي في نفسك، وبعد كده تثبت تحليه تخليه. واحد يتخلى الاول عن الاخلاق الايه السليمه والصفات اللي مش كويسه الاول. بعد كده بعد ما خليت ونظفت تبقى تعمل ايه؟ تتحلى، تتخلى عن الكذب، تتخلى عن الدجل، تتخلى عن البخل، تتحلى عن خلى عن البخل. وبعد كده تتحلى بضدها بالشجاعة بالصدق، مش كده ولا لا؟ ولذلك حتى في الوضوء تتخلى الاول في خلاء، تروح الخلاء تتخلى، بعد كده تبدا تتحلى حلية المؤمن اللي هي الايه؟ الوضوء. فكل حاجة تنصف الاول نفس الكلام هنا، داخلية بتصفي نفسك من اضرار الشرك بتلك. ولذلك هذه آية او هذه كلمة تذكرها في القرآن، ويجي بعد ذكر الله لأسمائه الحسنى آية الكرسي، ثناء القرآن الكريم، ثناء القرآن، الله لا إله إلا هو، مش لا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ونشرحها بإذن الله في دروسنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دي آية الكرسي. عرفتك أسماء الله الحسنى، ما أنت عشان تشهد تكون على علم بالله لا تقيم دي وتقبضه. بعدها قال إيه؟ قال لا، قال لا إكراه في الدين. خلاص هيبقى في إكراه في الدين ليه؟ ده في علم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده إلا وعظم الإلا. بعد التعليم فمن شاء فليشاء. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مش هنكره حد على سقوط الإيمان. عرفنا الناس حقيقة ديننا؟ نعم، لا إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعدها فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت، الكفر بالطاغوت يساوي لا اله النفس، ده الشق الاول الركن الاول. ويؤمن بالله تساوي ارى الله. وشوف كده عشان تقول ايه؟ اشهد يعني اعلم. فاشهد دي تسمع عايز الكرسي، مش كده ولا لا؟ بعد كده لما يتكلم لا اله الا الله تساوي كمن يكفر بالطاغوت. ما هو يكفر بالطاغوت يعني كل المعبودات سوى الله عز وجل. وكلمة الطاغوت كلمة تشمل ايه؟ كل ما عبد من دون الله، اي شيء عبد، الشيطان، الاصنام، الاوثان، الحجر، الشجر، البشر، اي حد عبد من دون الله يدخل تحت كلمة الطاغوت. كمان مش كده؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ها كانت الرسل كانت مهمتهم ايه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يساوي لا إله إلا الله. هذه كلمة تقول إزاي كل الرسل من رسل الله. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى تعلمها إزاي؟ تعرف إنها ليها ركنين. لا إله الا الله واحد. يقول طيب انت قلت لنا في اول الكلام لا نظير الجن، بتنفي كل الاجناس، مش كده ولا لا؟ بتنفي الجن كله. لا اله يعني كلمه اله في جن، مش كده ولا لا؟ لا اله الخبر بتاعها محذوف. تقديره ايه؟ يقول لك تقديره موجود، هذا خطا. لا، تقديره بحق. خد لك بقى مذهب اهل التوحيد واهل السنة. كلمة لا اله اقعد يا حبيبي، لا اله الا الله، لا اله قلت لك بحق الا الله. انك لو قلت لا اله الا الله هيقول لك طب ما في الهه كتير، يقول لك بس بطلع. يبقى الاله الوحيد ايه؟ ركز، لا اله ايه؟ بحق. يبقى خبر لا المحذوف تقديره ايه؟ بحق. يبقى لا اله بحق الا مين؟ الا الله سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يملك النفع ويملك الضر ويملك التفرق، هو الذي تتوكل عليه وهو الذي تعبده وحده الا الله. طب معنى كلمه اله؟ كلمه اله معناها ايه يا اخواننا؟ كلمه اله ما معناها؟ وكلمه الله ما معناها؟ لا، كلمه اله ما معناه وكلمه الله ما معناها. قالوا ان لفظ الجلاله الله دي كانت بالاصل الاله مش بحر الاله يعني الاله الحق الذي يستحق ان يكون اله وحده لا شريك له مش كده الاله. ثم خطبت الهمزه فالتقت ساكنات فسهلت الموت قصه فرضيه هتكون النتيجه ان الوصف يكون الله. والبعض قال انه مش مشتق خلاف كبير قوي من اهل اللغه العربيه. المهم ان احنا عايزين نتكلم على كلمه اله. اله يعني ايه؟ قالوا كلمه اله مشتقه من اربع معاني. مشتقه من ايه؟ من اربع معاني. المعنى الاول ان اله بمعنى معبود. اله بمعنى ايه؟ طيب تعال نفكر على هذا الكلام، هل ينفع ان يكون في معبود غير ربنا؟ قال لك لا. وما معنى كلمة العبادة؟ ايه هي العبادة؟ العبادة كل قول او فعل تتقرب به الى الله تبارك وتعالى. كل قول او فعل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال. كل اللي يحب ربنا ويرضى يبقى عبادة مش كده ولا لا؟ بس بشرط تعمله بنية ايه؟ التقرب الى الله دي العبادة. ولذلك اعلاها الامور القلبية الاخلاص ها والتوكل والرجاء الامور القلبية اللي في قلبك لربك. ثم الامور الظاهرة على الايه؟ على الجوارح. ولذلك كان الايمان عندنا كأهل سنة وجماعة الايمان ايه؟ اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالايه؟ بعض الاركان يعني بالجوارح. فالعباده بتشمل كل ده. ولذلك الخضوع لله عباده. لو خضعت لغير الله وانت بتحبه وخاضع له وبتستذل نفسك له عن حب يبقى انت عبدت من دون الله. يبقى العباده يبقى الحب يكون ايه؟ ولذلك لو انت حبيتني وانا حبيتك لا يكون الحب الا لمين؟ لله. وحقيقي فكلمة العبادة كلمة جامعة لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال. بس بشرط تكون بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. واضح يا إخوانا؟ يبقى كلمة الإله مشتقة في الأول من إيه؟ من أله يأله إلهة يعني عبادة. ولذلك يقول ويدارك وإلهتك في بعض القراءات يعني وعبادتك كما قال ابن عباس عن قوم فرعون ان قالوا لفرعون ويذرك وايه؟ والهتك وفي قراءه والهتك والهتك يعني وعبادتك لان فرعون كان بيعبد ايه؟ من دون الله. فالاله بمعنى العباده. فالاله بمعنى مألوه يعني معبود. طب وهو ينفع يكون في معبود غير ربنا؟ لا. والعباده بالصلاه والسكوت لا، العباده قلبيه، العباده قوليه، العباده فعليه بالجوارح. وانت لما بتصلي بتعبده، لما بتصوم وتمتنع الصيام امتناع بس امتناع، لكن الامتناع ده نيه. لمين؟ لو واحد صام من اجل حد من البشر او حد من يبقى شرك بالله. لو واحد تكلم بلسانه وقال اسبح فلانا فقد اشرك. بقى باللسان اهو واحد قال سبحان فلان الحمد لفلان فلان اكبر ما هو ده باللسان مش كده ولا لا؟ لو واحد سجد لطلب او لبشر او يرجع تنزل عبادات لغير الله. يبقى الاله المألوه هو الله وحده يعني المعبود بحق هو ربنا وحده لا شريك له. يبقى ده الاشتقاق الاولاني لمعنى كلمه الاله. الاشتقاق الثاني ان الاله بمعنى ايه؟ الذي نلتجئ اليه عند الحوائج. اللي بنلتجئ اليه نعتز به. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح لك. ولذلك من اعتز بغير الله اذله الله على يد من اعتز به. العزه تكون لمين؟ فان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. الامور دي ما يفهمهاش الا المؤمن. ولذلك اللي اعتز بغير الله وشوفها ودور وابحث وشوف مين في الناس اعتز بخلاف من الناس وفلح. دايما تلاقيه توتي مش كده ولا لا؟ اي انسان. ولذلك لما جاء ابو سفيان رضي الله عنه قبل الاسلام في غزوه احد وقال بعد ما ظن الرسل انتصروا قال للمسلمين لنا العزى ولا عزى لكم. لنا العزى وسمي اصطلح العزى من العزيز مؤنث العزيز مش قلت الكلام ده كده لان لها العزى في نظرهم وين اللي بتعزهم وين اللي بتنصرهم بينتصروا بيها على ايه على اعدائهم في الشمال. قال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام هجيبوه. قالوا بماذا نجيبه؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. لان الانسان لو اراد ان يعتز فيعتز بالله مش كده ولا لا؟ ولو حدث ميزان لاهل التوحيد تبقى الاسباب خاصه. توحيد القنائط مش معنى ان توحيد القنائط يعني اشراكه لا نقصد ان في معاصي ايه ارتكبت جرحت هذا الجنان مش كده ان الجنان بيزيد وينقص. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما كان في روح يحارب هوازن في غزوه بعد فتح مكه فبعض مسلمة الفتح بعصر الايمان قالوا تعالوا عدوا على شجره قالوا هذه الشجره كان المشركون يعلقون عليها شيوخهم وبيصرخوا بيها بيقولوا بتتسائل بيها لما تحط السيوف على الشجره دي يجي لنا النصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشجر دي كانت لها ذات ايه؟ ذات انوار. انوار يعني ايه؟ بيعلقوا فيها السيوف يتبركوا بيها عشان ينتصروا. يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله اكبر انها الزمن لقد فعلتم والله ما فعلته بنو اسرائيل حينما قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. يبقى الشجره دي عشان تعلق عليها بيتك تتمرد عشان تركوا النصرة يبقى جعلت الشجرة دي ايه؟ الى شوفوا بقى وحروا ايه ده احنا بقى طاعة وبلاوة كتير اوي مش عارفين مش كده ولا لا؟ ممكن نترك بده ونروح للطريق ده ونعمل كذا مع اخطاء كتيرة بتبقى كده لاننا ما عرفناش نحقق معنى كلمة ايه يا اخواتنا؟ التوحيد. بس نشوف قالوا ايه؟ يقولوا هيا نعلق سيوفنا على هذه الشجرة اللي في هذا الامراض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنم. السنم يعني ايه؟ لتتبعن سنم من قبلكم حذو النعل بالنعل حتى لو ان احدهم دخل زحر ضب خالد دخلتموه وراءه. قالوا من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قالوا كمان يعني هتمشي جمع اليهود ويحصل دلوقتي شوف انت بيعملوا ايه في الغرب وبيعملوا ايه في الشرق واحنا ماشيين وراهم حذو النعل بالنعل من قلبهم. فقال الله اكبر انها السنن سنن سنن من قبلكم يعني سنتهم هنمشي تبعهم ونرتكب اخطائهم انها السنن شراء. والله لقد فعلتم ما فعلته بنو اسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا الها كما لهم اله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل المسلمين هذا بتعليقه لهذه السيوف على الشجره اللي فيها ذات انوار جعله النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الى يعبد من دون الله. خدت بالك ولا لا؟ ولذلك كان الصحابه حريصين كل الحرص. ايه رايكم في الشجره اللي ذكرت في القران الكريم؟ وبايع تحتها الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم. الذين لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ايه؟ تحت الشجره. الشجره دي بعض المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يجوا بعدين تعالوا نقعد تحت الشجره دي شجره بيعتها الله تعالوا. فسيدنا عمر خاف يوم في الثاني سنة في الثانية الشجرة دي بعد كده يعملوها مقام وضريح والناس تزورها ويتبركوا بيها وتروح الستات اللي عايزة تحمل مش كده ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قطعها عمل ايه؟ قطعها. انت بقى يقول ايه ده؟ يقطع عصر من العصار مش كده ولا ايه؟ لا كان الصحابة خايفين على جناب الايه؟ جناب التوحيد. شوف ايه ده؟ يبقى كلمة إله بمعنى معبود. إله بمعنى الذي نلتجئ إليه. ولذلك المشركون ربنا قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكفرون عليهم ضدا. يبقى اتخذوه على شان ايه؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يبقى النصرة لله بيد مين؟ انما النصر من عند الله العزيز الحكيم. يبقى الالتجاء بقوة الشدائد عند مين؟ لله. تلتجئ لله، هو وحده القادر على دفع الضر عنك، القادر وحده على جلب النفع لك. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. تقرب الى الله في الشدائد، او تعرف الى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعنت الله. يبقى اله بمعنى معبود، اله بمعنى يلتجأ اليه، الملجأ ليه؟ ملناش ملجأ اله الا هو، مش كده ولا لا؟ طيب. ولذلك القدري بيقول ابن نوح فأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه. مش كده؟ يجي بقى النوع الثالث أو المعنى الثالث لكلمة الإله. الإله من الحب للولع. ألحب معنى حد، حد. طب هو واحد يقول طب الإله بمعنى المحبوب. طب هو في حد يتحب أنت الله؟ في حد يتحب القدر حبك لله؟ مش كده ولا لا؟ ولذلك المشركين، شوف سيدنا ابراهيم بيقول لأهل القوم الذين كانوا يتخذون اصناما، قل انما اتخذتم اصناما اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. مودة، يبقى في مودة وفي ايه؟ حب. طب وايه الحب يكون قائم على ايه؟ على اساس ما كان لله دام وانقصم، وما كان لغير الله انقصم وانقطع، مش كده ولا لا؟ ولذلك حقيقي في المؤلف سورة البقرة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك ايه؟ بالغروة الوثقى لا انتصام، لا تمسك الغروة. واحد كان هيهلك وهيضيع فتعلق بالغروة، حبل الثلج كده، وفي في الاخر في الحبل في عردة قفش فيها، هي دي الغروة الوثقى. لا انتصام، لا مش هتنقطع لغتمة التكييف. ولذلك هترتب على كده زي ما هيجي اوثق هو الايمان، الحب بالله والبغض بالله، وان تحب المرء لا تحبه الا لله. تحب الرجل ما تحبوش الا لمين؟ لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبعثهم يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله، ظل منهم ايه؟ رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. يبقى المحبوب هو الله، ونحب من اجله ونعادي من اجله. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، مش كده ولا ايه؟ ولذلك يبين ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا واحد كانوا بيحبوا بعض في الدنيا وخلي بالك يوم القيامة يحصل ايه؟ اذ تبرع الذين اتبعوا اللي هم الائمة، ائمة الكون والطغيان، اذ تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، كل الاسباب اللي كانت واصلة منهم من حتى وصلوا القطع. الاخلاء الاخلاء في اكثر من الخلة والحب. الاخلاء بعضهم يومئذ بعضهم عدو لبعض الا المتقي. لان المتقي لما حبوا حبوا من اجل مين؟ فما كان لله دام واتصل حتى يوم القيامه. لكن لو كان من اجل غير الله يتقطع، حتى انهم يوم القيامه تكون بينهم وبين بعض الصراعات لا اول لها ولا اخر في النار. مش ربنا تبارك وتعالى يقول كده؟ يقول هذا فوج مقتحم معكم، كلم اهل النار. يقول هذا فوج مقتحم، مقتحم، مقتحم المصائب في الدنيا، يقتحم كذلك جهنم والعياذ بالله، وعاشت حياتهم على الاقتحامات. هذا فوج مقتحم معكم، لا بقى هيرد للنار، او في جو، فوق جاي مقتحم، ربنا يقول له هذا فوج مقتحم معكم، قالوا لا مرحبا بهم. ما يقول كانوا حبايب بتقولوا لا مرحبا بهم. ليه؟ انهم صالوا الله. يحسن شو قاعدين في الجنة ما تقول الله زيهم، انهم صالوا الله. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، مش لا اللي داخلين عليكم، بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا، انتم اللي عملتوا فينا كده وفضلنا للي احنا عملناه، انتم قدمتموه بئس القرار. وقالوا ربنا من قدم لنا هذا، يعني كانوا بيقولوا لي عذاب، قالوا ربنا من قدم لنا هذا تزده عذابا ضعفا في النار. بعدها يقول الله تعالى لكل ضعف، مش كده ولا لا؟ بعدها يقول ان هذا لحق تخاصم اهل النار، يبقوا جهنم وبيلعن بعضهم بعضا، وفي خصومه منهم وبين بعضهم في الجحيم والعياذ بالله. هنا يبقى اله تبعنا معبود، اله تبعنا ايه؟ ملتجا اليه، اله تبعنا محبوب، اله ذهب معنى ايه؟ تيجي من الا يأله بمعنى تحير، الذي تتحير العقول في كنهه وفي احاطته. طب هو في حد يقدر يحب الله؟ يبقى متحققك بمعنى الاربعه متحقق، الذي تتحير العقول في الوقوف على شأنه وفي معرفة كله. وجدت ايه لا تدركه الايه؟ الابصار. لا يحيطون به ايه؟ علم. من يحيط الله علم؟ بصفة من صفات الله وحده. بصفة من ضمن الصفات اللي ما نقدرش نحصرها. حاول كده انك انت عقلك يتسع لفهمها. تقول علم الله، علم وعلم. هل انت تقدر مش يقولك تعرف علم الله؟ لا. استوعب ما معنى كلمة علم الله. علم الله يعلم الماضي على التفصيل، كل التفاصيل، ماضي كل شيء، الماضي من حيث كونه ماضي بتفاصيل، يعلم الحاضر بكل تفاصيله. شوف بقى كل اللي قاعد معانا المكان اللي احنا فيه ده كان فيه كام مخلوق في الجامع ده المربع، فيه كام مخلوق تقدر تعد؟ محدش يقول لو جبنا جميع حجيزه الدنيا عشان نعد المخلوقات اللي معانا ما نقدرش نعدها. ده انت بس عندك بعض الفيروسات والجراثيم موجودة في هذا الحيز ما حدش يقدر يحيط بها علمك، مش كده ولا وفيروسات ما تقدرش تعد فيها ابدا، مش كده ولا لا؟ مخلوقاتها ايه؟ من لم يقوم عليها؟ مين اللي بيرزقها؟ مين لم يعلم تفكيرها في ايه؟ جل تفكير رساله حياتها كل شيء النبي تصور بقى بدل الناس بتتكلم في الكون كله، مش العار الذره اللي بقت في الكون كله، مش كده؟ طب المستقبل من يعلمه على التفصيل؟ ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون اللي ما حصلش، لو حصل كان هيحصل ايه؟ بس مين يحيط علم لله؟ والذي تتحير العقول في معرفة الذكاء وفي معرفة الجاهل، مش قد يحصل علم لله ولا لا؟ ولذلك قطع انك بكلمة الله هو الذي تتحقق فيه كل هذه الصفات والمواصفات وهذا الفهم، هل هذا يكون لغير الله؟ حد اي مخلوق من جبريل وانت نازل حد تنطبق عليه كلمة الاله غير الله فقال لا اله الا انت؟ لو حد قال في اله ماشي بس كذاب، هذا الاله خطا باطل مش كده؟ لكن الاله الحق الوحيد الا الله سبحانه وتعالى. نقول يبقى اول حاجه تعلم يبقى العلم، تاني حاجة ايه؟ اليقين. يكون الانسان متوكل. طب لو في شك في القلب ما ينفعش. لو في شك ما ينفعش. إلا ظن إلا ظن وما نحن المستيقنين. هذا حال أهل النار. شير ولا لا؟ إلا ظن إلا ظن. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بنفسكم أرداد. لكن الإنسان المؤمن لم يدرك لك من قال لا إله إلا الله. نستيقن بها. سعادة النبي صلى الله عليه وسلم ادخله الله في الجنه ان يكون مستقبلا في ما فيش شك. فلو جاءك الشك عالجه، لو كانت الشك عالجه تعرف عنك الايمان عندك خلالك بيبقى في ايمان فطري وفي ايمان نظري استدلالي. الفطري اللي هو جواك اللي اخذت علينا فيه من قبل ربنا تبارك وتعالى في عالم الضرب، كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم خديه ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن نقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو نقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعد إلى آخره فده في فطرة كل إنسان أي واحد تجد الدنيا بس مسيطرة عليه شوية كذا لكن لو ركزت كده وهديته وشلت شوية التراب اللي على عقله وعلى مخه وعلى قلبه يبدأ الإنسان ده عنده استعداد يترقم بيه وحده الله تبارك وتعالى مش كده ولا لا تجد الإنسان وزي بيقول لك الإنسان زيه بمطره الإنسان البشر عموما مش المطر ده كل البشر زينين عندهم استعداد للتدين وهنا ان فطرة الانسان كده فطرة الله التي فطر الناس عليها الفطرة ولذلك لو ترك الانسان وفطرته لكان مؤمنا لكن اللي بيخلي الانسان ما يؤمنش ويشرك ويكفر ويفعل فعل الايه الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوهم وان اطعتموهم انكم لتشركون فعل الشياطين الانس والجن هو اللي يستخرج الناس ولذلك يقول الله في الحديث القدسي اني خلقت عندهم حنفاء كلهم حنفاء يعني ايه؟ يعني على التوحيد حنفاء نبيلة ابراهيم الحنفية حنفاء يعني موحدين اني خلقت عبادي حنفاء كلهم وان الشياطين جاءتهم تجتالتهم عن الدين يبقى الغير يقول له ايه؟ ويرد بفعل فاعل مش الملة ويرد بفعل ايه؟ بفعل فاعل ولذلك يبقى عندك في اليقين ده كان في الخط ثم ترى الشك بعد كده ترى فيما بعد فالانسان يقوي قوي اليقين عن طريق النظر في ايات الله المكتوبه في القران والمنظوره في الكون ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار تبدا تتفكر وربنا سبحانه وتعالى جعل لك كتاب مكتوب كلماته وكتاب منظور وده ما يعرفش ده لان الاثنين من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ومن هنا يعلمك ربك انك انت دايما هتعلي ايمانك وتتقل بدون الشك باستمرار ولو انت فكرت وجدت فيه جلك الشيطان بشبهه اعرف ان الشيطان مش هيجي غير من قلب الايه؟ لا واحد يجي له شبهه يقول لك ياتي الشيطان احدكم فيقول لو من خلق من خلق حتى يقول من خلق الله فاذا بعت الشيطان بهذا تامن واستعيذ بالله من شر الشيطان ولما واحد جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان احدنا ياتيه الشيطان بوسوسة او يوسوس له في الامور لا يستطيع ان ينطق بها من خطوتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدتموه هذا طريق الايمان وجدتموه هذا طريق بدعة طريق الايمان الشك على فعل مجرد هو الشيطان عبد الله بن عباس ان كان بيعلم الناس الخشوع في الصلاه يجي بعض اليهود يقولوا ايه؟ انتوا الوسوس بيجيبكم في الصلاه ليه؟ عشان ما بيجيبناش الوسواس في الصلاة، لكن المدة الأولى دي بتقول الله أكبر، ذكرت العيال والشغل ومش عارف إيه والمدرسة والمطلوب وذكرت ولا ما ذكرتش وإيه اللي خلى المكاسب اليهودي يقول لك ما حصلليش حاجة من دي خالص، أنا بدخل أصلي ماذا يسوع يقول لك في الصلاة؟ خلاص تعالوا عبد الله بن عباس يقول لهم إيه؟ وماذا يفعل الشيطان بالقلب الخارجي؟ يعني انت جوه الجامع يجي لك الشيطان يقول لك ايه؟ كذا وبعد كده خرجك، لكن واحد في الخماره هيجي له الشيطان يوسوس ويقول له الجامع يعني مش هيبقى مش هيحصل لفاز مش هيحصل وانما الشيطان اول ما يخش الخمر والله ما انت خارج مش كده ولا لا؟ واحد بيعبد صليب او بيعبد صنم او بيفعل كذا هيجي له الشيطان يوسوس له مش يوسوس له ولذلك لو انت قاعد في فرح او قاعد حظ او قاعده مثلا من الاعداد اللي بتسبوا فيها للمهاتم صامت الله وايابا قاعده فيها اي شيء من القعده حلوه ولذيذه لكن لو قعدت في الدرك تبدا بقى مطلق تبغض ويخلص انت مش كده ولا لا؟ قاعد في ماتش تبقى عايز الماتش يتعمل ايه؟ شوط ثاني وثالث وثالث يمكن عايز تبقى الاستاد او قدام التلفزيون يجي تقعد قدام الشيخ عادل جدام تبدا بقى ايه؟ الدنيا كلها دلوقتي بتجري والراجل هيعدي عليه على القهوه النهارده وهتفوت علينا يبدا بقى الشيطان يجيلك علشان ايه؟ يخليك تخرج من المسجد. واضح ولا لا؟ فقال اوجدتموني هذا طريق الايمان. لان المؤمن يدري الشيطان يجيله ولا يكفر. لا ما هو توسوسه ده بقى ها؟ يبقى فيه مشكله ولا لا؟ اليقين تقول كلمه تكون متيقن انه لا اله الا الله. متيقن ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اول حاجه العلم، ثاني حاجه الايه؟ ثالث حاجة الإخلاص. مخلص مش رياض. مفيش الشرك، قلنا شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. ما يكونش فيه، لأن الإنسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه من قال لا إله إلا خالصة من قلبه. يبقى لابد لها تكون خالصة من قلبه. خالص يعني إيه؟ ما يفتكرش الشرك يعني إيه؟ ما تعتمدش على غير الله. ما ترجوش غير الله. ما تلتجئش إلى غير الله. تحلمش بغير الله، ما تطرقش الناس، تبقى بتصلي ده الرياء، شرك اصغر، تصلي ممكن تكون هتصلي الركعتين بتوعك بالقوة طبعا، للعادة، أول ما يجي عبد الحق يقعد جنبك، تقول له اقرا الصورة الواقعة، يعني ما افتكرت الصورة الواقعة دي لما مش كده، ولذلك ممكن لو صليت في المسجد تطول، صليت في البيت تقعد، يجي عبد الشيخ الإمام اللي هيصلي بينا. الشيخ عادل يجي مثلا في الركعة الأولى عشان مثلا ايه؟ بنرتل القرآن، الشيخ عادل اللي هو انا يعني، رتل القرآن. طب ارتل؟ ارتل واحدة واحدة كده وعلم الروس اجي في الركعة الثالثة والرابعة سورة الكفعة الحمد لله رب العالمين رب العالمين. ما ينفعش، وانت كنت بترتل للناس ولا لله؟ لله. يبقى في الركعة اللي فيها السماع جهرية بتوصل، يبقى في السرية تتوصل ومن متعبد في اليوم مش كده ولا لا؟ يبقى العملية ظاهرة زي باطنك، وجود الناس مش هيقدم ولا هيأخر. لو كان الناس موجودة هدفع صدقة، مش موجودين مش هدفع. لا، يبقى واضح الكلام ولا لا؟ يبقى العمل كله من أجل مين؟ من أجل الله. لحظة معدية، لو شفت فلان مش هبص، لو ما شفتنيش هبص، وهكذا. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى المسألة مسألة سنتين تستعمل من أجل نفسي من أجل نوري من نوري، بل إخلاص مخلص لله سبحانه وتعالى. يبقى علم ويقين وإيه؟ وطبعا كل وقت من دول إحنا ما نقدرش نطور، إحنا عاوزين إيه؟ نجمع الكلام بحيث ما نطور. الإخلاص عايز بس الواحد واليقين عايز مش كده ولا لا؟ بعد كده يكون صادق. فمثل ما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نشهد ان رسول الله انت اللي مش اللي بتخبئ ده نشهد اكتر حاجه الا المسدد الكل بالحق نقول المؤكدات دي وربنا قال ايه؟ والله يعلم انك لا ربنا ولا دي حاجه جميله والله يكفي. كاذبون في انك رسول الله؟ لا، ما هو رسول الله رسول عنهم. طب هم كاذبين في ايه؟ في ان النفس في اللسان وفي اللي في القلب. اللي في القلب حاجه واللي على اللسان حاجه ثانيه. يبقى لابد ان اللي في القلب وفي اللي ايه؟ اللي في ولذلك قال عنهم ايه؟ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين امنوا ولا يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. بعدها يقول ايه؟ فاذا غلوا الى الشياطين قالوا ايه؟ انما معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئون. فاكرين ان هم لما بيقولوا الكلام قدام الناس مش عارفين ربنا مش مطلع عليهم. فلما بيخلوا الى الشياطين وبيخلوا مع انفسهم يظنون ان الله لا يعلم ايه؟ سرهم ونجواهم. هذا مصيبه. بل نفاق، فالنفاق ان تظهر بخلاف ايه؟ ما تصدق. ولذلك سماهم الله منافقين، لان المنافق جاء من النافقاء. النافقاء هي حيوان اللي هو اليربوع يعمل له مدخل من هنا ومخرج من هنا. فلو جاب الطيار من مدخل بيخرج هو المخرج الثاني. فالمنافق كده. المنافق ليه مدخل وليه مخرج. غير مدخل ومخرج من إلا منه أهل التوحيد. ولذلك يسمى يا منافق إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد أن لك وأقول بكلمة عظيمة سألهم الله يعلم أنك لرسول والله لا شهد إن المنافقين لكاذبون اتقوا الحساب بالجنة علمت وهو كذب. لأن أنا كنت مع العلم مع اليقين مع الإخلاص من إيه؟ يقصر لا لابد من سر ثم لابد من قبول بهذه الكلمه تقبل هذه الكلمه وتنقاد وتحس تقبل وتنقاد وتحس اذا حققت هذه الشروط السبعه كنت من اهل التوحيد بحقك كنت من اهل الجنه جنه باذن الله تعالى تنسي لك تعالى ان احنا نحقق هذه الشروط السبعه لابد تشوف نفسك الكلمه دي ولا بدونها هل انا عارف معناها ولا لا؟ المشركين دول عارفين معناها كل ده يكبر في الروح. قالوا قولوا لا اله الا الله تصيح قالوا لا هم عارفين لوازم ايه؟ ايه اللي هيترتب عليها؟ ما هو معناها تسلم الله معناها مش يرجو غير الله معناها مش يتوكل الا على الله معناها مش يرفعوا الا بالله معناها مش يرفعوا الا بالله كل حياته ما فيها ده لكن رسالة اللغة ما جاءها بها النبي صلى الله عليه وسلم غيرت واقع العرب كله مش كده ولا لا؟ غيرت واقع مصر مش كده في تاني حرارة اوعى تفتكر انها كلمة سيئة في الواحد لا ليس لها عصر لا ده عليها اثار كثيرة تتوقع عليها عدد المعزيز كده تتوقع عليها اثار خطيرة في الدنيا في الاخرة فمجرد ان قالوا لا اله الا الله فليس بحياته فيصبح حياته يصبح اخرته يصبح دستور حياته كله بيستفيد من مين؟ من الله لا اله الا الله من الله اكبر مين اللي يحلل؟ ما ينفعش حد يحلل غيره او يحرر غيره التحريم في يد الله التحريم في يد الله الشريعه في يد الله اللي يعبد هو الله ما قلتش لفلان من الناس ماليش في الدنيا غيرك ولا اعتمدت عليك ولا من غيرك ولا لا كله بشرك بالله ولذلك كان الله حريص على كل كلمه ينفع بها الانسان كنت اسال كده شكرت على الله عليك ان يقول لك ما تبقاش عالتاني لله بالله وان ما شاء الله وصيت يبقاش عالتاني لله بالله كل ما شاء الله ثم ما تقوليش مع ربنا تفضلها واحده مش كده ولا لا؟ لا حسن يبقى لابد من تحقيق هذه الشروط السبعه بالله الايه؟ العلم الحفظ اليقين انك تكون صادق انك تكون مخلص فيها انك تكون ايه؟ ها؟ متقبلها تتقبل كل شرائع القبول ليها ولا واجبها؟ يجي بعض الناس يقول قال الله كذا مثلا يشوف الله في اولادك الفكر في الصحاب والسلام طب وليه جعل المرأة وسعى الرجل المرأة دي كائن قائم بذاته زي الرجل يا رب ليه ممكن تسألني عشان تعرف الحكمة كده ونبحث ونقول كذا وكذا الحكمة لكن انا ما كنتش اوقف ايماني اوقف ايماني بالآية او بحكم الله على معرفة الحكمة اقول لا شوفوا ده سيدة عائشة رضي الله عنها بتقول ايه؟ جابتها واحدة وقالت لماذا؟ إذا صابت المرأة إذا حاضت المرأة إذا حاضت المرأة لا تصوم لا تصلي مش كده لا؟ قالت لها نعم قالت لها لماذا؟ نعيد الصيام ولا نعيد الصلاة؟ شو السؤال؟ سيدة عائشة ما يبقاش عشان وعشان وعشان قالت لها حرورية في القلب حرورية حرورية دي نسبة ايه؟ لحرورة ناس كانوا حرارة في الشوارع كانوا ينكروا السنة اللي بينكروا سنة النبي عليه الصلاة والسلام شوف السيدة الجميلة عائشة حرورية في القلب قالت لست هكذا قال لي ليه؟ قالت لها متعلمة قالت هكذا كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحيض ونفطر ولا نصلي ونعيد نؤمر نؤمر بإعادة الصيام ولا نؤمر بإعادة الصلاة هكذا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى المؤمن يقول ايه؟ وأمر بقى لنسلم لرب العالمين ممكن بقى اقول لك الحكمة ايه اللي بعتها عشان يسجل لنا ونعرف عظمة الشريعة لكن ما توقفش إيمانك على حاجة واخد بالك ولا لا؟ المؤمن يقبل كل احكام الشرع. تقبل القران الكريم من الصفحه الاولى للصفحه الاخيره. مفيش حرف تناقش فيه او يقف وتسلم. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا ايه؟ سمعنا سمعنا وعصرنا. كل كبيره وصغيره ما يجيش الواحد من غير اي وقت من الاحداث ويكتب فيه واحد يقول لك مثلا الحديث ده محتاج دماغي. لا كسر دماغك علشان تقرا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل اللي تعمله تقول هذا الحديث صح عن الرسول ولا لا؟ قد يكون صحيح. فبيسال اهل العلم يقول لك اه صحيح. تقول طب اعرف تاويله للتعلم لكن انا مؤمن يا رب. وان لم تفهم تاويله تقول ايه؟ امنا به كله من عند ربنا مش قال هو الذي انزل عليك الكتاب اللي هو ايه؟ ايات محكمات لهم الكتاب واخر متشابهات فاحنا الذين في قلوبهم زيغ. ما هو عشان الدليل عشان اختبار وامتحان. وانا قلت كله محكم طب خلاص كل الناس هيتوقف طبعا خلاص في منهم لابد متفرد لكن ما فيه متشابه عشان يحصل اختلاف تحصيل من قبل اللي ربنا مش كده قصد هذا ليه؟ اراده لحكمه عشان تتفاوت العقول والايمان والدرجات والشيء فاتى الذين في قلوبهم زيغ وما يجعلنا عزتهم الا فتنه اللي هم مين؟ اصحاب الله. وما يجعلنا اصحاب النار الا ملائكه. وما يجعلنا عزتهم يعني عليها 19 19 المؤمنين اللي تتبعوا هذا النبي جابوا قال 19 انا عليا 13 مرات يقول كل ده مش بص الاستهزاء وقلة الادب. لو يقول الله تعالى في سورة الكهف بعد امثال هذا وجعلوا واتخذوا ايات وما انذروا هزوا. تجد بعض الناس ينكت عن النار يذكر جهنم وهو المكذبه. تجد قدام الكاريكاتير يعمل لك دكت على النار وعلى الجنة وعلى آيات الله. شوفوا واتخذوا آيات وما أنذروا. ربنا أنذركم من العذاب أنذركم من النار. يتخذها الناس وحدها يتخذوا آيات الله وما أنذروا وحدها مصيبة مش كده ولا إيه؟ فربنا قال وما جعلنا عزتهم إلا إيه؟ فتنة للذين كفروا ليتبين للذين أوتوا. يبقى الناس هتنقسم كده. المؤمن ساعة ما يسمع الآية يجاوب إجابة يعمل إيه؟ يرتد إيمان. المنافق يبدأ نفاقه ينقص. الكافر يستهزئ مش كده ولا لأ؟ يبقى الأمور إيه؟ مقصودة. فأن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون إيه؟ آمنا به. كل من علم ربنا وما يتذكر من ذلك. فالبغض بنقص ما الشريعه في الله كلها. تقبل تقول هذا ال 99 واحد في المية مش هيقبلوا في اختبار السفر. خد بالك او القبول كله تقبل الشريعه كلها روح الملاك ولا لا؟ وحط بقد بركه الامر اللي ما عرفتوش وما فهمتوش يبقى العلم جدا. الايه؟ وقال انت احط العلم كله. فايه الشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله عليه كان تعرض عليه مساله في المسائل بيحفظها ويقول لك يقرا فيها يجي سته ودي مثلا عدد فيها 30 كتاب من كتب التفسير. ممكن ما يجيش عليها. عايز كان يعمل ايه؟ بص زي ده. يقول لك كان يروح خرابه في الخروج خرابه. محدش يشوفه. ده ابن القيم تلميذه اللي بيذكر. يقول لك ولا يقع جبهته على اضطراب لربه ويعكر وجهه في اضطراب ويقول يا معلم في اضطراب ما يعلمكوش يا معلم ابن محمد ما يعلمكوش. يبقى القضيه خاطئه لكن تقصير وفي الاخر لا العمليه برضه مش لا لا مش يتهم مين؟ يتهم نفسه. فالقرب يخش في اضطراب ويعكره قناع بالذل مش كده والخضوع. يقول يا معلم ابن ابراهيم يا معلم ابن محمد العزيز رد عليا خلي بالك العلم لذلك يقول واتقوا الله ايه؟ ويعلمكم الله. ما هو خصوص الجهاد في معرفه الفجر الكبير. خصصكم النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بشيء. هل النبي صلى الله عليه وسلم مثل علم الناس كلها؟ يعرف انت يا اهل البيت واتقوا حاجه خصوصيه عشان انتوا حبايبه وقرايبه. قال لا والله والذي برا النفس لا لا خصنا بشيء الا فعلا يهداه الرجل في كتاب الله. الكتاب لا يكون من عند مين؟ من عند الله. وكفى الله ايه؟ سليمان. وكل الاتينا حكما وعلم يقربوا وقتا المشرك يعقل انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا بشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انهم اذا قيل لهم ايه لا اله الا الله يستكبرون لك قلت واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره يستكبرون لكن المؤمن قلبه على الله نزل احسن الحكيم كتابا متشابها مسائل تقشعر منه جلود المدينه الخوف مقشعر ازاي؟ انه مقشعر ازاي؟ يبقى مش بعد سنه مقشعر قال لك مش مات ده بالاول تقشعر منه جلود المدينه الخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك يقول الله يهدي به نهر الجنة حتى في هذا القدر ان شاء الله تعالى بحكمنا في الايام او نقبله سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت